لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند كتاب الحدود، عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب حد الخمر. قال: باب حد الخمر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. قال: ثم جلد أبو بكر 40. قال: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب حد الخمر. وهذا هو الحد الثالث في هذا الكتاب. سبق الكلام عن حد السرقة، ثم الكلام عن حد الزنا، وهذا هو الحد الثالث من الحدود، وهو حد الزنا. وسبق أن الحدود 6، واختلف في واحد وهو البغي. أما 6 فهي السرقة والزنا والقذف والخمر أو السكر والحرابة والردة. هذه هي الحدود 6 التي يعني اتفق العلماء على توصيفها بذلك. والحد الثالث من يعني حديثنا هو حد الخمر. والمقصود بحد الخمر يعني العقوبة المتقررة في الشرع على شارب الخمر، على شارب الخمر. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر، وذلك لما فيها من المضار العظيمة على عقل الإنسان، ثم على ماله وعلى المجتمع والأفراد ونحو ذلك. والخمر حرمت بالتدرج مراعاة لأحوال الناس يومئذ، فقد كان الناس يتناولون الخمر كما كانوا يتناولون الماء، فلما جاء الشرع راعى ذلك، ولذلك كان تحريم الخمر على هذا النحو، وهو التحريم بالتدريج. وهذا حصل في أحكام كثيرة من أحكام الشرع، انتقل من حكم إلى حكم حتى استقر الحكم في النهاية على صورة نهائية فيه. كذلك الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى بالتدرج كما سبق، مراعاة لأحوال الناس، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء أو يوم بعث فقال للناس: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تسرقوا، لما فعل الناس ولا آمنوا. ولذلك كان هذا التدرج مراعاة لأحوال الناس، وقد استشرى فيهم ذلك وتفشى. لكن هنا فائدة أيضا نذكرها: هل هذا التدرج يسوغ الآن مثلا؟ هل يعني يقال بالتدرج الآن؟ وهل يشرع أن يقال بالتدرج الآن في هذا الزمان مثلا؟ فهذه مسألة مما تكلم فيها العلماء فمن العلماء من قال يجوز ذلك قياسا على ما كان من التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر شديد جدا، يعني هذا الكلام فيه نظر شديد جدا ولا يصح، وذلك لأنه لا يجوز التدرج بعد استقرار الأحكام. بعد استقرار الأحكام الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولذلك لا يجوز أن يقال نأخذ الإسلام درجة درجة ونتدرج في أخذه. لكن فرق بين كون من يريد تطبيق الأحكام الشرعية قادرا أو عاجزا، هذا الذي يسوغ فيه معنى التدرج، هذا الذي يسوغ فيه معنى التدرج، يعني اعتبار العجز والقدرة. فإذا كان مثلا الإمام عاجزا عن إقامة الأحكام الشرعية بعامة فهذا يسوغ له، هذا يسوغ له، وقد حصل ذلك في زمان الأمراء والخلفاء، بل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فإنه لما تولى عمر بن عبد العزيز كان له ولد من أولاده، وهذا الولد كان يعني رجلا صالحا، فلما وجد أن عمر بن عبد العزيز يأخذ الناس هوينة هوينة، وذلك أن عمر بن عبد العزيز تولى بعد حكم لبعض أبناء معاوية رضي الله عنه الذين كان فيهم يعني مظالم وكان فيهم يعني اختلافات وانحرافات ونحو ذلك. فلما تولى عمر بن عبد العزيز كانت هناك مظالم كثيرة في الناس، وكانت هناك أخطاء موجودة نتيجة الحكم السابق، فكان يأخذ الناس هوينة هوينة إلى تغيير هذه الأحوال. فقال له ولده هذا ما لي أراك تفعل هذا، ألا تأخذ الناس إلى دين الله؟ فقال يا بني لو أني حملتهم على دين الله مرة واحدة لتركوه مرة واحدة، لو كلمة نحوه. فهذا الذي يسوغ له معنى التدرج يعني باعتبار القدرة والعجز، إنسان عاجز عن إقامة كل الأحكام فيقيم ما استطاع منها. الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الحاكم أو الإمام أو نحو ذلك قد يعجز أحيانا عن إقامة بعض الأحكام لحسبة المصالح والمفاسد، نعم، فإنه قد يأتي ليقيم بعض الأحكام فلا يقدر لوجود المفسدة الأكبر الأشد في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال لأم المؤمنين رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ثم أقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين ونحو ذلك، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مراعاة القدرة والعجز والمآل، والمآل يعني ما يؤول إليه الحال، ما يؤول إليه الحال في هذا التغيير، في هذا الأمر بالمعروف ونحو ذلك وعليه. فالأصل أنه لا يجوز لقادر أن يتدرج في إقامة الأحكام بعد اكتمال الدين ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العاجز فإنه لا يقال أنه يتدرج، إنما يقال هو عاجز، ولذلك هو يقيم الأحكام بحسب قدرته وعجزه، فهذا الذي يسوغ له عند ذلك. أما تحريم الخمر تدرجا فكما تعلمون كان هذا على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان نوع من التنبيه إلى ما فيها من السوء والشر، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية لم يكن فيها التحريم صريحا، إنما كان التحريم فيها، أي إنما كان الحكم فيها تمهيدا للتحريم، تمهيدا للتحريم. الله تعالى قال لهم فيها إثم وفيها منافع، والإثم أكبر من المنفعة، فانتهى عند ذلك كثير من الناس، لكن لا يزال بعض الناس يشرب الخمر لأنها لم تحرم تحريما صريحا. ثم كان بعدها بمدة التنبيه الثاني لمسألة تحريم الخمر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا أيضا من باب بيان ما في الخمر من شر وفساد ويعني هدم للدين. فقد قام رجل من المسلمين يصلي فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وكان قد شرب الخمر. فحتى أن عمر رضي الله عنه كان كثير الدعاء في هذه الأيام: اللهم أنزل علينا في الخمر شيئا، أو اللهم اجعل لنا في أمر الخمر أمرا، يعني يقصد أمرا ينتهي به الأمر بالتحريم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يجعل بينكم العداوة، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فكان هذا تحريم صارم جدا، بخلاف الصيغة الأولى والثانية: فهل أنتم منتهون؟ حتى قالوا: انتهينا يا ربنا انتهينا. وكما هو مروي في يعني خبر التحريم، وما كان من الصحابة رضي الله عنهم من إراقة الخمر في الطرقات، حتى أن الفقهاء يختلفون بسبب ذلك في نجاسة الخمر من عدمها، أي النجاسة الحسية. فحرمت الخمر عند ذلك، ثم جعلت لها العقوبة، جعلت لها العقوبة. وكان هذا بعد غزوة الأحزاب، يعني ظلت الخمر إلى هذه المدة لم تحرم تحريما صريحا، مراعاة لأحوال الناس. تقول أنت 13 سنة في مكة وخمس سنوات في المدينة؟ نعم، وذلك لأن أهل المدينة كانوا أكثر تعاملا مع الخمر من أهل مكة أو من قريش أو من المهاجرين. لماذا؟ لأن أهل المدينة كانوا أهل زراعة، ولذلك كانت الخمر عندهم تصنع أكثر من مكة، ولذلك كان كثير منهم يعتمد على الخمر في اقتصاد يعني حياته ويعني عيشه وكسبه ونحو ذلك. ولذلك كانت هذه المراعاة لهذا الأمر، ثم كان التحريم، ثم كان التحريم، ثم كانت العقوبة المترتبة على مخالفة هذا الأمر، وهي أن من شرب الخمر يعاقب، وجعل هذا حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. وكما سبق فالحدود هذه موانع جعلت لحفظ الشرع ولحفظ الدين في الناس، وكما سبق فهذه الموانع لحفظ المصالح العظيمة، ومن أعظمها الضروريات كما سبق، وأعظم الضروريات الأمور الخمسة، وهي النفس والدين والعقل والعرض والخمسة والمال. فكانت الخمر أو كان تحريم الخمر حفظا للعقول، وحفظا بعد ذلك تبعا للأموال ولغير ذلك، لأنها صارت لا قيمة لها، صارت لا قيمة لها. ولذلك الخمر مال مهدر، يعني مجازا يسمى مال لكن لا قيمة له، لا قيمة له. فجعل بعد ذلك أو جعلت بعد ذلك العقوبة. وهذا هو يعني الذي يتناوله يعني أو تتناوله أحاديث هذا الباب. وقد جاء في ذم الخمر، جاء في ذم الخمر الأدلة الكثيرة جدا، يعني بعد الإشارة إليها والتدرج ثم التحريم كثر الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم من كلام أصحابه رضوان الله عليهم في ذم الخمر وما تتسبب فيه من مفاسد ومضار للمسلمين في على مستوى الأفراد أو الجماعات أو نحو ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء، وإن كان الحديث ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، فإن من شرب الخمر فإنه من الممكن أن يفعل ما به يرتكب كل المنكرات والحماقات، يكفر بالله تعالى، يزني والعياذ بالله، حتى أنه قد يطأ أمه أو أخته والعياذ بالله. لماذا؟ لأن عقله يذهب والعياذ بالله. ولذلك كانت أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما روي عن أنس رضي الله عنه كما راه الإمام ابن ماجة والترمذي قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، قال: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. كل من تعامل مع الخمر بأي صورة من الصور، إن شاء الله اللي حتى هيحط على الورقة على الإيه؟ على الإزازة بتاعت الخمر، اللي هيلزق ورقة بس على الإزازة بتاعت الخمر، اللي هيلفها في الكرتون. وإلا لاحظ أنت في الحديث قال: وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له، كأنها ألفاظ متكررة أبدا، إنما هي ألفاظ لتجمع كل الأوصاف لمن تعامل مع الخمر لوجودها في المسلمين أي صورة من الصور، سواء كان هذا من من يصنع أو من من يعين على الصناعة بأي درجة من درجات ذلك. حتى الشخص الذي يصنع الأدوات التي يوضع فيها الخمر فهو داخل في هذا اللعن والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه من المعين على وجودها في مجتمعات المسلمين. بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ورهب أن من أشر أضرار الخمر أنها تنقص الإيمان والعياذ بالله، وتذهب كمال الإيمان ولو كان هذا الإنسان من أعبد الخلق وأعبد الناس، فإنه إذا شرب الخمر نقص إيمانه والعياذ بالله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكما هو يعني أصل أهل السنة والجماعة في مثل هذه النصوص أن هذا محمول على ماذا؟ على نقصان الكمال، نقصان الكمال. وإلا فالخوارج يعتبرون هذا من يعني يكفر مما يكفر به الإنسان. لكن الخمر والعياذ بالله كفى شرا أنها تذهب عن الإنسان درجة الإيمان العالية، بل ويكاد الإنسان وهو يشرب الخمر أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كلما ارتكب هذه الذنوب زنا سرقة كذا كلما إيمانه ينحدر والعياذ بالله، وكلما أكثر من هذه الذنوب كلما تعرض أن يكون قريبا والعياذ بالله من الكفر والعياذ بالله. وكان عندنا في بلادنا هنا كان حتى الناس العامة، والحمد لله الآن يعني في بلادنا يعني أمر الخمر الحمد لله يعني منبوذ، يعني على مستوى الحمد لله المجتمع عندنا حتى في العصاة منبوذ، وإن كان مع العصور الحديثة صارت الخمر لها صور مختلفة، صور مختلفة كما سننبه على ذلك. لكن كان عندنا في مجتمعنا إلى وقت قريب وإلى يومنا هذا، خصوصا الناس القدامى، كانوا يسمون الخمر ماذا؟ يسمونها منكر، يسموها منكر. يعني حتى الناس كانوا زمان يسموها منكر، بيشرب منكر. فسبحان الله العظيم، فهي منبوذة والعياذ بالله في نفوس المؤمنين والحمد لله. ولذلك لكثرة شرها، لكثرة شرها. وإن كانت هي أخف الحدود، يعني أخف العقوبات في الشرع في الحدود هي الخمر، ولكن هذا لا يعني أن الخمر أمرها هين، إنما يعني العقوبات الأخرى جعلت أشد لما يناسبها كما سبق. طيب، مسألة أخرى وهي حكم الخمر عند غير المسلمين كاليهود والنصارى ونحو ذلك. فاليهود والنصارى مثلا يزعمون أن الخمر مباح عندهم وأنها مباحة في شرعهم، بل ويجعلونها من طقوس عبادتهم أحيانا، يعني أحيانا والعياذ بالله في بعض الكنائس يجعل من طقوس القداس أن يكون في خمر موجود ونحو ذلك. احنا لا نقول في كل الاتجاهات النصرانية، لكن في اتجاهات من اتجاهات النصارى عندهم هذا، والذي ليس يفعل هذا أثناء القداس يفعله أو يبيحه لغير القداس، يعني للجماهير التابعة لهم يشربون الخمر، وعندهم في الشريعة المزعومة عندهم يقولون أن الخمر مباح، وهذا باطل، وهذا باطل. والخمر محرمة في كل الشرائع السابقة، وإلا الشر الذي تحمله لا يمكن أن يكون أبدا قد جاء به نبي أو رسول ويبيحه للناس. ولعل مما يؤيد ذلك، وإن كان هو دليل عام، لكن يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والمقصود يعني لم شرب الخمر في الدنيا لم يتب، ولم يتب من ذلك، لم يشربها في الآخرة، أي لم يشرب شراب الجنة، أي خمر الجنة. وهذا دليل عام، يعني يعم كل من شرب الخمر في الدنيا في أي زمان، في أي زمان. ولذلك ف الصحيح أنه لا يقال أبدا أنه في شريعة نبي من الأنبياء أبيحت الخمر. ننتقل أيضا إلى مسألة أخرى، كل هذا في الحقيقة تمهيد للكلام عن الحديث. نعم، لماذا؟ لأن هذه المسائل التي نطرحها هي كلها يعني تتعلق بأحكام إقامة الحد، يعني الحديث الذي بين أيدينا يدور حول إقامة الحد، لكن هناك ما هو متقدم على مسألة إقامة الحد، وإلا هذه المسائل إن لم تعلم فلا يكتمل، أو لا تكتمل المسألة من جهة العلم بأركانها حتى يقام الحد، حتى يقام الحد على شارب الخمر. فالمسألة التالية وهي: ما هي الخمر؟ ما هي الخمر؟ يعني هذه مسألة أيضا يعني محل يعني نقاش بين أهل العلم، وإلا ربما إحنا المعنى العام المتبادر عندنا الخمر هو الخمر المعروف يعني في الزمان القديم أو في الزمان الحديث ونحو ذلك، لكن هناك كلام أوسع من ذلك من الجهة الفقهية والكلام الذي هو بين العلماء حول الاختلاف في ذلك. ما هي الخمر؟ فالعلماء يتكلمون في ذلك، فمنهم وهم الجمهور قالوا: الخمر هي كل مسكر، كل مسكر، ولو كان من أي نوع من أنواع المطاعم والمشارب وغيرها، يعني ليست يعني محدودة بحد ووصف للطعام أو الشراب في الذي يؤخذ منه الخمر، كل طعام أو شراب أو غيره يكون مسكرا فهو خمر. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، يكون هذا خمر، أي شيء يكون مسكر فهو خمر. ولذلك الجمهور يقولون: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. طيب، هذه المسألة يعني جاء بها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر. لكن هناك تفريع آخر هو الذي حصل فيه الخلاف، وهو القليل والكثير، القليل والكثير. فالجمهور على أن كل مسكر خمر من أي نوع من أنواع الأطعمة والأشربة ولو كان قليلا فهو خمر كذلك. يبقى خلاف الجمهور هيظهر في النقطتين دول. الذين خالفوا جمهور العلماء لما أبو حنيفة رحمه الله وفقهاء الكوفة ويعني البصرة ونحو ذلك قالوا بأن الخمر هي ما كان من العنب، ما كان من العنب، وأما غير العنب فلا يكون الخمر إلا في المسكر الكثير، في المسكر الكثير. يعني لم يعمموا في أنواع الخمر الأخرى إلا في حال الكثير، وقالوا إذا كان قليلا فهو مباح، إذا كان شيء قليل ولا يسكر فهو مباح. وهذه المسألة في الحقيقة محل تفصيل طويل لا يسع الكلام الآن حولها، وليس هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى يقولون جزافا من القول، إن البعض منا ممكن يقعد كده يقوم يقول كيف العلماء يقولون هذا، يعني كيف أبو حنيفة والكوفيون يقولون هذا الكلام، كيف يقولون إن قليل الخمر الذي لا يسكر يعني مباح ونحو ذلك. هذا لأجل أننا الحمد لله عندنا الأمر يعني منكر، الخمر بكل أصوارها وأحوالها وقدرها منكر عندنا والحمد لله، لكن كلام الفقهاء كلام مستند أيضا إلى اجتهادات عالية جدا، لكن لا يسع الكلام في تفصيلها. لكن خلاصة المسألة هي كما قال الجمهور، وهي أن الخمر، وهو أن الخمر كل مسكر صنع بقى من العنب، صنع من التمر، من الشعير، من الزبيب، من كذا من كذا، أي نوع من أي شكل، طالما أنه يسكر فهو خمر، فهو خمر. قليله وكثيره، قليله خمر وكثيره خمر بلا خلاف، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أدلة على ترجيح قول الجمهور كثيرة جدا، أذكر بعض هذه الأدلة. من هذه الأدلة ما رواه الإمام مسلم بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأيضا كما جاء في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، قالت: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. أعيد تاني قول عائشة رضي الله عنها، قالت: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، ظاهر الكلام يدلك على معنى الفرق، الفرق يعني الإناء الكبير، الإناء الكبير. ما أسكر الفرق يعني الإناء الكبير اللي جواه يعني يسكر. فتقول أم المؤمنين: وكذلك القليل كذلك، هذا حرام. قالت رضي الله عنها: وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وعمر رضي الله عنه كما في الصحيحين، كما في الصحيحين، قال رضي الله عنه وقد خطب الناس على المنبر وجعل يعني يراهب الناس من الخمر ويذم الخمر وكذا، وفي آخر كلامه رضي الله عنه قال: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. يعني إن كل ما خامر العقل فهو خمر، وهذه قاعدة في الحقيقة، يعني قول عمر هذا قاعدة، أن كل ما خامر العقل فهو خمر، صنع من أي نوع بقى من الأنواع، فكل ما خامر العقل فهو خمر. وعليه الجمهور، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ولذلك فإذا نزلنا هذه الأدلة على الواقع المعاصر، وفي كل واقع سبق نجد أن كل الأنواع التي تسبب سكرا في كثيرها فهي حرام، وهي خمر سواء في كثيرها أو قليلها، صنعت من أي نوع كان، سائلة كانت أو غير سائلة، وإلا الخمر سائلة، فهل غير السائل كذلك يسمى خمرا؟ نعم، وإن سماه الناس في الأزمان بأسماء مختلفة. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في اليمن كانوا بيسموا أنواع معينة من الخمر يسموها البتة والمزر مثلا، الآن في زمننا بيسموها الويسكي، ويسموها البراندي ولا البروندي ولا، ويسموها الشمبانيا ونحو ذلك. فهذه التسمية إنما هي من المصطلحات بين الناس، لا مشاحة في أنها داخلة في الإيه؟ في وصف الخمر، لأنها تخامر العقل كما هي القاعدة المأخوذة من قول عمر رضي الله عنه. ولو نظرنا حتى للخمور العصرية نجد هي أشد والعياذ بالله يعني إسكارا من الخمور الإيش اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. يعني قرأت في بعض الأبحاث يعني أن نسبة الكحول تصل فيما يسمى الويسكي ونحو ذلك تصل إلى 60%، تصل إلى 60%. يعني تخيل واحد بيشرب مثلا كوب ويسكي 60% منه كحول فقط، والباقي عبارة عن اللي هي العصائر اللي بيحطوها وينبذوها ونحو ذلك حتى تكون الإيش الخمر والعياذ بالله. أيضا يدخل في ذلك ما يسمى بالحشيشة أو التعبير الدارج عندنا الحشيش، والحشيشة هذه أيضا تدخل في الخمر، وهي معروفة من زمن الأئمة، معروفة من زمن الأئمة، حتى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عنها وكانت في زمانهم، فقال رحمه الله تعالى قال إن الحشيشة حرام يحد متناولها، إن الحشيشة حرام يحد متناولها، اللي بيشرب حشيش، احنا طبعا بنقول عليه بيشرب، هو ممكن بيبقى بكذا صورة مش كده برضو، اللي عنده فكرة بس مش هنقول عليه حاجة، يعني اللي عنده فكرة والحشيش ده بيتشرب وبيتاكل مش كده ولا ايه؟ ما تخافوش، ما اللي عنده فكرة يقول بيتاكل بيتندغ يعني احيانا يؤكل واحيانا ايه يشرب واحيانا يستنشق مش كده، اللي بيحطوه في اللي بتاع اللي هي الجوزة دي ويعودوا يشربوه نحو ذلك، كل هذا داخل في الخمر. لماذا؟ لان العلة واحدة، وهي ماذا؟ الاسكار واذهاب العقل او تخمير العقل، ولذلك كل هذا يدخل في حكم الخمر. يعني الحشيشة، المشروبات اللي بيسموها هم بتعبيرهم مشروبات روحية، البراشيم بقى والكبسولات وكذا ونحو ذلك، كل هذا يدخل في الخمر. ها؟ وليش؟ نحو ذلك، البودرة كذا نحو ذلك، كل هذا يدخل في حكم الخمر، سمي بأي اسم طالما أنه اشترك معها في الإيه؟ في علة التحريم، في علة التحريم، ولذلك العلة التحريم الإسكار أو تغطية العقل، فما شارك الخمر في ذلك فهو خمر، حكمه حكم الخمر. وإن اختلف معها في بعض الجوانب الفقهية عند الفقهاء، لكن من حيث مسألة إنه خمر أو ليس خمر، من حيث مسألة الحد فهو خمر. وأعني بذلك الاختلاف الفقهي إنه عند من يقول مثلا بنجاسة الخمر حسا، وهم الجمهور يقولون بأن الخمر نجسة حسا، وعليه مثلا لو سقط الخمر على الثوب لابد من تطهيره، ومن يقول بأنها نجسة معنويا فقط، وهو قول الليث بن سعد وبعض أهل العلم. فالذين يقولون بأنها نجسة حسيا، هل يقولون مثلا في البراشيم مثلا أنها نجسة حسيا؟ فهذه مسألة مطروحة، والحقيقة يعني الظاهر طبعا ان هي مش هتبقى نجسة حسيا، لكنها تشترك معها في الايه، في حكم التحريم وفي ما يتعلق بإقامة الحد، لأنها تدخل معها في الايه، في نفس العلة قياسا. بل بعض هذه الأشياء العصرية أشد تغطية للعقل من الخمر ربما، والعياذ بالله. ولذلك يعني الحشيشة كما سبق يعني بعض الناس روج أنها لا تؤثر، ولا يزال إلى يومنا هذا بعض الناس وفقراء تجدهم يعني يتناولون الحشيش هذا بعلة ماذا؟ أنهم يقولون لا الحشيش مش زي الحاجات التانية دي، ده الحشيش كده بيعمل نوع من الإيش الانتعاش ونحو ذلك. هذا الانتعاش هو مما يؤيد اشتراكه مع الخمر في الإيه؟ في العلة، لأن الخمر لها علة وهي الإسكار الذي يتسبب في وجود اللذة الكاذبة، والعياذ بالله، لذة كاذبة وانتعاش كاذب عند من يتناول هذه الأشياء. ثم نأتي إلى الكلام عن حد شارب الخمر، فكما هو الباب باب حد الخمر. قال عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. قال ثم جلد أبو بكر 40. قال فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. فلما كان عمر يعني لما كان زمان عمر رضي الله عنه، ودنا الناس من الريف والقرى يعني اتسعت رقعة الإسلام وأعداد المسلمين، ودنا الناس من الريف والقرى إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لما اتسعت رقعة الناس وصارت يعني من حولهم الزراعات الكثيرة، كثر فيهم الاقتراء على الخمر، لأنه كما أشرنا في أول الحديث أن الخمر كان في المدينة في يثرب يعني كان أكثر من قريش من حيث الصناعة، لأنهم أهل زراعة. كذلك لما كثر الناس أو كثر الناس حول القرى والأرياف، وبذلك وجدوا الثمار والعنب والتمر وكذا وكذا التي يصنعون منها الخمور، فلما كان ذلك كثر في الناس شرب الخمر أو زاد في الناس شرب الخمر. قال عمر رضي الله عنه ما ترون في جلد الخمر. عمر رضي الله عنه جمع مستشاريه، والعلماء يقولون في الحديث فيه من فوائد يعني الحديث فيه مشاورة الإمام لأصحابه، أصحابه يعني اللي هم العلماء اللي زيه الناس اللي هم لهم في الأمر، مش أصحابه مجرد شخص قريب لقلبه خلاص. قال ما ترون في جلد الخمر، من هؤلاء المستشارون؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء الأفاضل الزبير وطلحة وكذا ونحو ذلك. قال ما ترون في جلد الخمر، يعني ما رأيكم فيما يحدث؟ الناس اجترأوا على مسألة الخمر، وكأنهم تقالوا 40 اللي هي الجلد 40. فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف في الحدود، قال فجلد عمر 80، هذا هو أخف الحدود اللي هو حد القذف أو حد الافتراء. قال أرى أن تجعلها كأخف الحدود. في بعض روايات أخرى غير رواية مسلم هنا أن الذي قال ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يعني تعارض، فوارد أن يقول هذا أحدهم ويؤيده الآخر، وتأتي الروايات متعددة ولا بأس في ذلك يعني. قال فجلد عمر 80. طيب هنا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ضرب بالجريد والنعال، وجلد 40، وجلد أبو بكر 40، ثم عمر رضي الله عنه جلد في صدر خلافته 40، ثم جلد 80، واكتمال الكلام عثمان رضي الله عنه كذلك فعل ذلك. فلما كان زمن علي رضي الله عنه رجع إلى 40، الأربعين. فتكلم العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة حد شارب الخمر، هل هي 40 أو هل يعني هي 40 يعني جلدة أو 80 أو نحو ذلك. نعم، فذهب يعني جمهور العلماء إلى أن جلد شارب الخمر هو 80 جلد، أن جلد شارب الخمر هي هو 80 جلدة، أن يجلد 80 جلد، ده اللي عليه الجمهور، اللي عليه الجمهور. وذهب طائفة أخرى، الشافعي رحمه الله وبعد أهل العلم، ذهبوا إلى 40، ذهبوا إلى 40. والخلاف هذا سائغ ولا بأس فيه، ولا بأس في هذا الخلاف. لماذا؟ لأن الجمع بين هذين القولين يسير جدا، يسير جدا، وهو ها تمام، أن الأمر بالفعل يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإن وجد أنه يحتاج إلى فعل عمر فعل، إن وجد أن الأنسب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان ثم علي فعل. وهنا قد يقول قائل، يعني أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل يعني أبي بكر وعلي وعثمان هذا جمع كبير جدا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولى بلا شك أن يقدم وهو 40؟ الجواب على ذلك لا، ليس بهذا المفهوم، الأمر ليس بهذا المفهوم، وهو أنه ليس المقصود مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التحقيق الصحيح لفعل عمر، أن التحقيق الصحيح لفعل عمر رضي الله عنه أنه لم يكن غير رضي الله عنه، إنما عمر رضي الله عنه زاد 40 تعزيرا، هذا هو الذي به تنضبط يعني العبارة، أن عمر رضي الله عنه كان يجلد 40 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان يجلد 40، وعثمان وأبو عمر كان يجلد 40، ثم زاد عمر 40 أخرى من باب ماذا؟ من باب التعزير. وهذا الذي يعني يجتمع به القول، ولا اختلاف ولا تضاد أبدا. وإلا فمما ذهب إليه الجمهور أن الجلد كم؟ 80. الجمهور على أن الجلد 80. ليه الجمهور أيدوا الجلد بتاع 80؟ قالوا لأنه عليه إجماع الصحابة، عليه إجماع الصحابة، والإجماع ده أقوى دليل، أقوى دليل. وإلا بعض أهل العلم يقدمون الإجماع على دليل القرآن والسنة أحيانا، لماذا؟ لأن الإجماع مفتقد إلى الكتاب والسنة، ما مش هيقوم إجماع إلا بماذا؟ إلا بدليل من الكتاب والسنة، مش هيقوم إجماع إلا بذلك. نعم، فالذين قالوا بالثمانين قالوا هذا إجماع الصحابة، إن الصحابة في زمن عمر أجمعوا على ذلك ولم يخالف منهم أحد. لكن خلاصة القول كما أشرنا قبل ذلك أن الأمر يسير، وهو أن المسألة مسألة اجتهاد، الأمر فيها يرجع إلى اختيار الإمام، إن شاء جلد 40 وإن شاء جلد 80 كما فعل عمر رضي الله عنه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول إقامة حد شارب الخمر كان لا يجلد بالصوت، إنما كان يضرب بالجريد والنعال، كان يأمر الصحابة أن يضربوا شارب الخمر بالجريد والنعال. عندنا شارب الخمر طبعا يتباهون بذلك، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، فدول المفروض ينضربوا بالجزمة، ينضربوا بالجزم وينضربوا بالنعال وينضربوا بالجريد ونحو ذلك. الغرض أن هذا يعني يرجع إلى أمر الإمام، فإن شاء جلد 40 وإن شاء زاد كما زاد عمر 40 تعزيرا إذا تفشى الأمر في الناس. وإلا فمما يؤيد ذلك الحديث الذي يعني رواه الإمام مسلم أيضا في نفس الباب، معنا في نفس الباب، أن عقبة ابن الوليد بن عقبة وهو من قرابة عثمان رضي الله عنه، من قرابة عثمان رضي الله عنه، كان قد شرب الخمر في زمن عثمان، فلما شرب الخمر وثبت عليه ذلك قال عثمان رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان حاضرا، قال يا علي أقم عليه الحد، يعني أقم عليه حد شرب الخمر. فقال علي رضي الله عنه للحسين أقم عليه حد الخمر، فاعتذر الحسين فقال لي عبد الله بن جعفر، فقام عبد الله بن جعفر فجعل يضربه وعلي رضي الله عنه يعد، يعني عبد الله بن جعفر يضرب وعلي بيعد 1 2 3. فلما وصل 40 قال أمسك علي رضي الله عنه، قال أمسك. ثم قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إلي، وكل سنة وكل سنة. فهذا يؤيد أن القول بهذا أو ذاك سنة وعليه، فالأمر يرجع إلى الإمام إن شاء يعني جلد 40 وإن شاء جلد 80. مسألة أخرى أيضا تتعلق بتكرير شرب الخمر، تكرير شرب الخمر يعني الذي يشرب الخمر يجلد، طيب الذي يكرر ذلك يجلد، طيب لو كرر أكثر من مرتين وثلاث ونحو ذلك. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح رواه الإمام أبو داود وغيره وحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. وهذا حديث صحيح ومروي بالسند الصحيح، وهذا الحديث تكلم فيه العلماء أيضا وجماهير أهل العلم، بل يكاد يكون اتفاق أهل العلم، وإن شذ بعض أهل العلم يعني في ذلك لكن قليل جدا، أن هذا منسوخ. فهذا هو الصحيح، أن هذا منسوخ، يعني هذا الحديث منسوخ، ويدل على نسخه ابتداء إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وأنه قد حصل في زمان الصحابة من فعلوا ذلك أكثر من مرة، بل ربما والله أعلم يكون قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خصوصا. ويعني هذا قد يفهم من حديث غزوة أو معركة القادسية، وفيها أن رجلا ممن كانوا من المسلمين وهو صحابي رضي الله عنه وهو أبو محجن الثقفي رضي الله عنه، فراوي الحديث يحكي أنه شرب الخمر في القادسية وحرمه سعد من القتال وكذا، أنه كان كثير شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به، وكان كثيرا ما يؤتى به. وهناك رجل آخر يسمى حمار، كان كثيرا ما يؤتى به أيضا. فالشاهد يعني أن هذا الحديث الأظهر أنه منسوخ، وأن الخلفاء ما قتلوا في ذلك، وإنما كانوا يعيدون الجلد مرة أخرى. ثم نأتي مسألة أخرى أيضا، وهي بما يثبت حد الخمر، بما يثبت حد الخمر. العلماء قالوا يثبت حد الخمر بأمرين بالاتفاق، واختلفوا في الثالث، اختلفوا في الثالث. تفكرين بقى في الزنا قالوا ماذا؟ الإقرار والبينة أو الشهود. فالإقرار سيد الأدلة، هو الاعتراف أنه يعترف أنه شرب الخمر، فعند ذلك يقام عليه الحد. الأمر الثاني وهو البينة، أن يشهد عليه شاهدان أنهما رأياه وهو يشرب الخمر، فعند ذلك اتفق العلماء على إقامة الحد. واختلفوا في أمر ثالث وهو الرائحة، الرائحة يعني انبعاث رائحة الخمر من فمه، هل يقام عليه الحد بذلك؟ فاختلفوا في ذلك رضي الله عنه. لكن الأرجح من هذه الأقوال أنه لا يقام عليه الحد، أنه لا يقام عليه الحد. صورة ذلك لأجل أن تتضح المسألة، رجل منبعث من فمه رائحة الخمر، لكن إذا أتي به أنت شربت الخمر يقول لا ما شربت، فبعض العلماء قال يقام عليه الحد، وهذه تعتبر قرينة دالة على ذلك كالبينة، وهذا فيه نظر شديد جدا، بل الصحيح أنه لا يقام عليه الحد، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد مع الشبهة، وقال ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذا قد أوجد شبهة وهي الإنكار أولا، الإنكار أولا أنه بينكر، وكما سبق في الكلام في حد الزنا تذكرون أن القضاء أحيانا أو يعني من كان يأتي لبعض الصحابة كان أحيانا يقول له أفعلت قل لا، أفعلت كذا قل لا، فإن قال لا تركوا، لأن الشريعة أو الشرع غير متشوف لمسألة إقامة الحدود، الناس لو تابوا فيما بينهم وبين ربهم هذا أفضل، هذا أفضل. طيب لو أنه مثلا طرحت مسألة مثل ماذا لو أن الناس شربوا الخمر واجترأوا على ذلك، وكل ما يؤتى كل ما يؤتى بواحد يقول لا ما شربت، ما تستطيع أن تقيم الحد. الحد لا يقام إلا بأحد أمرين، إما الاعتراف وإما البينة، وإما البينة. طيب رائحة الفم هذه لا يقام بها الحد، لكنها من الممكن أن تكون قرينة للتوصل للاعتراف، قد تكون يعني لو أن الإمام وجد أن الناس قد اجترؤوا على الخمر من هذا الباب، وهو باب أنهم يشربوا محدش يشوفهم ولا غيره وريحتهم تبقى خمر ويقولوا ما شربناش، من الممكن أن يكون أمر الرائحة قرينة إلى الاعتراف. مش احنا سبق ان احنا كلمنا في مسألة القرينة انها ممكن تكون سبيل للايه؟ للوصول للدليل. ومما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بضرب اليهوديين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تذكرون، اللي هم كانوا خبوا الذهب، فامر بضربهما لانه كان في قرينة تقول ان هم مخبين الذهب، فكان الضرب وسيلة للتوسل الى الايه؟ الاعتراف، او الوصول الى الاعتراف. وداود عليه السلام سليمان عليه السلام قال ايتوني بسكين اشقه بينهما نصفين، فاستعان بالقرينة على التوصل لصاحبة الحق اللي هي ايش القرينة؟ تفجع الام، تفجع الام، الام هي التي قالت لا لا لا لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها هو ابنها، فهو اخذ هذه القرينة كنوع من الايه؟ التوصل الى الحق ونحو ذلك. فإذا كانت من باب القرينة التي يستطيع من خلالها الحاكم أو القاضي أو نحو ذلك أن يتوصل إلى الاعتراف لا مانع، لكن بغير كذلك إكراه ونحو ذلك. نعم. سكران. قال العلماء بذلك أيضا، تكلموا في ذلك، رجل سكران، فالذين منعوا إقامة الحد قالوا أتي به سكران، فقيل لو أنت شربت الخمر، قال لا ما شربت الخمر، قالوا هذا مانع من إقامة الحد لوجود الاحتمال، وهو قد يكون قد أشرب الخمر إكراها، قد يكون وقد أعطي شيئا أزال عقله وأسكره ونحو ذلك، وارد مش وارد حد يحط له شوية عصير ويقول له خد اشرب، يوم الرجل يشرب ويطلع سكران في الشارع، يبقى هنقيم عليه الحد عند ذلك؟ نعم. ايضا بقي معنا مسألة وهي شروط إقامة الحد، شروط إقامة الحد، لإقامة الحد ايضا شروط، الحد يثبت بأمرين يقام بشروط، يقام بشروط، هذه الشروط أربعة شروط. الشرط الأول العقل، الشرط الأول العقل، وإلا فالمجنون لو شرب الخمر هو أصلا عقله إيش؟ هو ذاهب أصلا، ولذلك فلا يقام عليه الحد، وهو أصلا ليس من أهل الإيش؟ التكليف. نعم. اثنين البلوغ، الشرط الثاني من شروط إقامة الحد أن يكون بالغا، وإلا لو شرب الصبي أو الصغير فلا يقام عليه الحد، وإن أدب ربما من أعانه على ذلك من البالغين يعني لو احنا عندنا احنا طبعا لو قلنا المسألة دي كده ما يتعملوش حاجة، عندنا في ابو خروف يعني غير البالغين دول حاجة فظيعة جدا في شرب الخمر، شرب بتاع البراشيم وكذا ونحو ده، انما هذا يؤدب. نعم يؤدب، لكن لا يقام عليه الحد، يؤدب انه يحبس، انه يضرب نحو ذلك. ثلاثة، الاختيار، يعني مما جعله العلماء شرطا في إقامة حد الخمر الاختيار. الاختيار يعني الذي يقابله ماذا؟ الإكراه. فلو شرب الخمر مكراها فلا يقام عليه الحد، ولذلك لا بد أن يكون شرب الخمر مختارا. نعم. وليس الإكراه فقط، العلم، وأسف، وليس الاختيار فقط، الشرط الرابع العلم. الشرط الرابع العلم، لأنه ممكن يشرب شيء وهو ما يعلمش أنه إيه، أنه خمر، ما يعرفش أنه خمر، ما يعرفش أنه مسكر، حد الدهول وشربه. أنا أذكر مرة في درس الإخوة زمان، إحنا كنا أول ما ظهرت اللي هي البتاع اسمها إيه، البريلو، أيوة بريلو والحاجات دي، فكنا في الحقيقة كنا بنقول ب يعني الامتناع عنها، يعني من باب اللي كانش لسه معروف مكوناتها قوي ومش مشهورة يعني. فكنا القول الشائع يعني بين الإخوة ان احنا كنا نقول لا يجوز شربها ونحو ذلك. فانا اذكر الإخوة حطوا لي بتاعة بريل على البتاع وانا قعدت اشرب، بس انا ما اعرفش انها دي بريل، قعدت اشرب يعني. فلما شربتها بعد ما شربت فاقول لهم بتاعة دي طعمها غريب، فقالوا لي ده اسمها بريل. فكانت سبب يعني ان انا قعدت ابحث اياميها يعني في الموضوع وكده، والمشايخ جزاهم الله خيرا يعني اياميها بحثوا بقى في المساله جدا وتوصلوا الى انها الحمد لله ليست خمرا. هي هذه مساله، طب استنى خليك حافظها، بس ما نخلص المساله دي نخليها مساله مستقله. العلم انه يكون يعلم ان هذا ايش، ان هذا خمر، أن هذا مسكر. أما إن كان يجهل فلا يقام عليه به الحد. ولا يشترط، ها لاحظوا انتوا الأربع شروط مفهومش إيه بقى، مثلا الإسلام ولا الحرية. عادة أكثر العبادات والمش عارف إيه والأحكام تجد فيها الإسلام، الحرية كذا، لا يشترط فيها لا الإسلام ولا الحرية. وعليه فيقام الحد، حد الخمر على الكافر، نعم، وعلى عموم الكفار، وليس الكافر اللي هو ايه الكتابي مثلا بس، اليهود والنصارى، لا، على عموم الكفار يقام عليهم حد الخمر ان شربوا الخمر، يقام عليهم حد الخمر. كذلك ايضا العبيد يقام عليهم حد الخمر كذلك. اما مسألة الأدوية هل يجوز التداوي بالخمر؟ هذه مسألة أيضا مطروحة، هل يجوز التداوي بالخمر؟ العلماء أيضا تكلموا في ذلك. فمنهم من أباح القليل الذي لا يؤثر على الإنسان إن كان مما يتداوى به، وهذا القول فيه نظر في الحقيقة، هذا القول فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله داء إلا جعل له دواء، وقال تداووا عباد الله ولا تتداووا به محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يجوز ولو كان قليلا، لكن إن كان يعطى على غير طريقة التلذذ فالأظهر أنه يجوز، على غير طريقة التلذذ يعني مش يعطى عن طريق الفم ونحو ذلك، أو للحقن التي تؤخذ للتلذذ والإنعاش ونحو ذلك. أشير بذلك إلى البنج مثلا، المخدر الذي يأخذه المريض عند العمليات الجراحية ونحو ذلك، هذا خمر، هذا من الخمر، لكن هذا إنما أبيح لماذا؟ لاحتمال لتفويت مفسدة إيش؟ أعظم، لتفويت مفسدة أعظم. فاحتمال هذا من باب القاعدة، احتمال المفسدة الأدنى لتفويت المفسدة الإيش؟ الأكبر والأشد والأعظم. ولذلك لو أن العمليات الجراحية أجريت بلا بنج، هذه مسألة خطيرة جدا، ولذلك هذا يستعمل من هذا الباب. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أقيم على أحد حدا. لو استحال اللي هو مثلا قدر قليل بحيث بدأت يستحال، يعني استحال في اللي هو تحول من خمر إلى شيء آخر، يعني مثلا هي مثلا في بعض مثلا الشرب مثلا اللي هو مثلا كشرب السعر أو الأشرب بيبقى فيها قدر نسبة. هذا كله من مما أجازه العلماء، اللي هو الأدوية، مثل السؤال بتاع الأخ محمد اللي هو مسألة أن يدخل فيها درجة من الخمر، هو بيسموها طبعا الكحوليات وكذا، احنا بنسميها خمر. الأدواء التي يتداوى بها الناس بدرجة نسبة فيها، هذا مما أباحه العلماء بنسب يعني معينة أجازوها في يعني بعض أنواع الطب معينة تؤخذ لأجل ذلك. أما إن كانت تؤخذ للتلذذ ونحو ذلك فهي حرام، يعني زي اللي هو السؤال بتاع إن الولاد اللي بياخدوا البتاع اللي هو التوسيفان ومش عارف إيه بياخدوا هذه الأشياء تلذذا، يوم يشرب له واحدة توسيفان عشان ينتعش، هذا خمر. بخلاف الرجل اللي بياخده للإيش؟ للتداوي، هذا يعني أبيح من هذا الباب ولا يدخل في التحريم والله أعلم. ها؟ كل ما يخامر العقل فهو خمر. الكل بقى المش عارف البتاع اسمها ايه بيسموها بتاع بيشربوا كده ويشموا، كل هذه الاشياء تدخل في الخمر. قال عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. علي رضي الله عنه بيقول: ما كنت أقيم على أحد حدا، يعني من الحدود، احنا عندنا الحدود كما سبق ست حدود المتفق عليه، يقول: ما كنت أقيم على أي إنسان حدا من هذه الحدود فيموت في أثناء الحد. وارد إن إنسان يموت في أثناء إقامة الحد، الحد اللي هو ما فيهوش الموت زي المحصن يعني في الزنا مثلا، الجلد فيجلد فيموت، سم ضعيف نحو ذلك فيجلد فيموت. وإن كان العلماء جعلوا طبعا ضوابط في توقيت الجلد وطريقة الجلد ونحو ذلك، فيقول علي رضي الله عنه: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر. أي حد من الحدود وأنا بأقيمه ومات صاحبه أنا ما أجد على نفسي شيء إلا صاحب الخمر، دع رأي علي رضي الله عنه إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته يعني فديته، يعني أديت ديته كإمام، يعني هو للمسلمين علي رضي الله عنه أديت ديته لأهله. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، هذه علة علي رضي الله عنه في رأيه هذا، يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. قال العلماء: لم يسنه يعني لم يجعل له قدرا مضبوطا، يعني ضرب بالجريد والنعال جلد 40 وبعدين عمر جلد 80، فهذا رأي علي في الحقيقة رضي الله عنه، وإن كان جماهير أهل العلم على خلاف هذا الرأي، على خلاف هذا الرأي. الذين قالوا برأي علي هذا قالوا بأنه لو أقيم عليه الحد يعني فمات اللي هو شارب الخمر يعني فمات أثناء الحد ضمنه الإمام أو عاقلة الإمام لأهله، لكن هذا القول فيه نظر، والجمهور على خلافه وهو الأصح. الجمهور على أنه لا ضمان ولا كفارة على الإمام في ذلك، لا ضمان ولا كفارة على الإمام في ذلك، أولا لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وإنما هذا رأي علي رضي الله عنه واجتهاده. ثم كما قال جمهور العلماء: إذا كان لا يودى في الحدود الأخرى فما الفرق بينه وبين حد الإيش الخمر، يعني الزاني وهو بيجلد مات، طيب مش هيضمن، مفيش ضمان على الإمام فيه، طيب اشمعنى اللي شارب الخمر؟ هو علي رضي الله عنه يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يضع له حدا مضبوطا. لا، الأصح الأصح كما هو قول جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حد له 40. في أول الأمر كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بضربه بالجريد والنعال، ثم حد 40 عشان يبقى وصف منضبط وعليه. فالذي يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث، وإلا معانا هو الحديث، مش الحديث ده، لا في حديث اللي هو الآخر اللي احنا رويناه اللي هو بتاع مسلم أيضا، مسلم اللي هو فيه جلد عثمان لابن عمه، فقال علي رضي الله عنه، هو نفسه هو نفسه الحديث في مسلم، يعني الإخوة لو حد فيكم معاه النسخة اللي هي القديمة، حد فيهم منكم لو معاه النسخة القديمة، النسخة اللي هي التانية بتاعت المختصر، هيجد الرواية اللي أنا قلتها دي اللي هي رواية علي لما أقام الحد على الوليد بن إيه؟ ابن عقبة، هقرأها عليكم مرة أخرى. أي نعم، أنا هقرأها يعني، وهو حديث مسلم رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه قال يا علي قم فاجلده، فأمر علي حسينا إلى آخره يعني، فأمر ثم أمر عبد الله بن جعفر فقام فجلده، وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك، ثم قال من الذي قال؟ علي هو نفسه، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي وعليه. فالأصح هو قول الجمهور، وهو أنه لا ضمان على الإمام ولا نائبه إن مات يعني شارب الخمر في أثناء الإش في أثناء الحد. هنقف على قوله باب قدر أصوات التعزير إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قبل هذا استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.